إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الإخوة الأكارم، فحديثنا بإذن الله تبارك وتعالى متصل عن السنن الإلهية الكونية، تلك السنن الراسخة الثابتة القوية التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى وسنها بين البرية. هذه السنن التي ما واجهها أحد إلا قصمته، ولا عارضها أحد إلا أنهكته وأتعبته، ولا حاول تغييرها إنسان إلا وأنهكته ولم يغير فيها شيئا. وما كان الله تبارك وتعالى مغيرا سنة من هذه السنن كرما لعيون أحد، فإننا نكرر ولازلنا نكرر أن الله تبارك وتعالى أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما أصابهم في أحد، وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان مغيرا سنة من سننه الكونية لغيرها لحبيبه وخير خلقه عليه صلوات الله وسلامه. لذلك فينبغي على كل عاقل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعلم هذه السنن، وأن يكون منها على علم ودراية، وأن يجاريها بعد العلم بها. فإنه ما من نبي وفي مقدمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وعلم أمته هذه السنن، فبصرهم بها فأزاح عنهم غمامة الجهل، ثم حضهم على الالتزام ومجاراتها والتماشي معها فأزال عنهم غمامة اتباع الهوى. وما من مخالف على وجه الأرض قديما كان أو حديثا، وما من مبتدع ابتدع في الدين قديما كان أو حديثا، إلا وفيه علة من اثنتين: إما أنه جاهل أعمى ضل عن الطريق، وإما أنه متبع لهواه متعام زاغ عن الطريق وهو يعلم أين يكون. لذلك كان لابد من العلم بهذه السنن، وأن يجاريها الإنسان العاقل اللبيب بعد أن يعلم بها، ومن سنن الله تبارك وتعالى في خلقه قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فما أضل الله تبارك وتعالى أحدا إلا وقد بين له أسباب الضلالة وهو الذي اقتحمها، وما أزاغ الله تبارك وتعالى أحدا إلا وقد بين الله عز وجل له مهالك الزيغ وهو الذي اقتحمها، وما يدخل الله عز وجل أحد النار إلا وقد بين الله تبارك وتعالى موجباتها والداخل هو الذي اقتحمها. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهل بين الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ما يتقون؟ نعم، لقد بين الله جل وعلا الحجة وأقام لنا المحجة في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، بل خير الناس أجمعين. لقي يهودي يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: إنه قد نزلت فيكم معشر المسلمين آية لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر: وما هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنها نزلت يوم عيد، نزلت في يوم عرفة يوم الجمعة. اليوم أكملت لكم دينكم، كمال الله تبارك وتعالى، إكمال الله عز وجل للدين ما كان لأحد من الأمم التي كانت من قبلنا، إتمام الله عز وجل للنعمة بهذا الدين ما كان لأحد من الأمم التي كانت غيرنا. اليوم أكملت لكم دينكم شهادة من الله سبحانه وتعالى للأمة المرحومة المعصومة التي ما ترك الله جل وعلا شيئا إلا وبصرهم به مما يدخلهم الجنة ويبعدهم عن النار، حتى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا: ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعلمنا منه علما، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ أمته كل خير ونهى أمته عن كل شر، فبلغ الأمانة عليه صلوات الله وسلامه، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وأقام الحجة وبين الله عز وجل به المحجة. لذلك من كان شاهدا لهذا اليوم ومن كان صائما في هذا اليوم فليستحضر أن الله سبحانه وتعالى أكمل له الدين في هذا اليوم وأتم عليه النعمة في هذا اليوم، فليحمد الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذا الكمال وعلى هذه الحجة التي قامت وما قامت لأحد من قبل، وليحتسب عند الله سبحانه وتعالى أنه بصيامه هذا يكفر الله تبارك وتعالى له سنة مضت وسنة ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وليستحضر في هذا اليوم أنه يوم اجتمع فيه الشاهد والمشهود، فإن الله عز وجل أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي جعل الله عز وجل بينه وبين عباده موعدا في ذلك اليوم ووعدهم به ألا وهو اليوم الموعود، ثم أكمل القسم بالشاهد على هذا اليوم، ألا وهو يوم الجمعة الذي شهد على هذا اليوم مذكرا به، مؤنسا له، مذعنا ومنذرا باقترابه واقتراب يوم الحساب. واليوم المشهود هو يوم عرفة الذي جعله الله عز وجل مشهودا بين عباده وبين ملائكته، حيث يباهي ربنا سبحانه وتعالى بأهل عرفات، يباهي بهم ملائكة الرحمن ويقول لقد أتوني شعثا غبرا، ثم يشهدهم أنه قد غفر لهم ذنوبهم. نسأل الله عز وجل أن يشملنا ذلك الغفران. وليستحضر الإنسان حينما يكون في هذا اليوم صائما أن يلهج لسانه بذكر ربه سبحانه وتعالى بالحمد والتكبير والتسبيح والتهليل، وبذكر ربه الجليل عز وجل، وبالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا، فإن ذلك موجب لشفاعته عليه صلوات الله وسلامه. وليكن بين يدي ربه سبحانه وتعالى مسكينا ذليلا ضعيفا، آتيا ربه عز وجل مفتقرا إلى رحمته، طالبا عفوه ورضاه، لأنه لا منجى له ولا منجى إلا به سبحانه وتعالى. ثم عودا على السنة الأولى، فنقول إذا كان الله سبحانه وتعالى قد بيّن لهذه الأمة كل شيء وأظهر لهم كل شيء وميز لهم الحق من الباطل وميز لهم الخبيث من الطيب، فهل بيّن الله سبحانه وتعالى كيف يكون تغير الحال من حال إلى حال، وكيف يتغير بهذه الأمة المآل، وكيف يرتفع الرخاء ويحل مكانه الشدة والبلاء؟ نقول نعم، فإن الله تبارك وتعالى ما ترك من هذا أمرا إلا وبينه. فتعالوا بنا معشر الأحبة نعرج على سورة الإسراء، فإن ربنا سبحانه وتعالى بيّن فيها كيف يعذب الله عز وجل قرية بعد أن كانت هانئة مطمئنة. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أو قال أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فما هي الأمور يا ربنا التي إن انتهكناها وكانت بيننا حل علينا الشقاء والبلاء وارتفع منا غضب العيش والهناء؟ هل بيّن الله عز وجل لنا ذلك؟ نقول نعم، وما كان الله عز وجل ليخفي أمرا بهذه الأهمية. أكملوا معي بالسورة، بيّن الله عز وجل أمرا لا يمكن أن تمر سورة أو أمر من عند الله عز وجل إلا وكان هذا الأمر في مقدمه. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فما كان الشرك في قوم إلا استوجب ذلك عليهم لعائن الله، وما كان الشرك في قوم إلا استوجب ذلك عليهم سخط الله. ثم قال الله بعدها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فما وجد العقوق في قرية أو بلدة إلا أوجبت عليها لعائن الله. ثم قال بعدها تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. كذلك ما كانت هذه الأمور منتفية في قرية إلا استوجبت سخط الله. ثم قال بعدها: ولا تبذر تبذيرا، والتبذير إنفاق المال في الحرام ولو كان قليلا. ثم قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا هو البخل وما كان في قوم إلا أوجبوا عليهم غضب الله. ثم قال بعدها: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهذا هو الإسراف، والإسراف إنفاق المال في حلال إذا كان قد تعدى الحاجة. ثم قال تعالى بعدها: ولا تقربوا الزنا. فما ظهرت الفاحشة في قوم إلا أوجبوا عليهم لعائن الله. ثم قال بعدها: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ثم قال بعدها: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال بعدها: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ثم قال تعالى: ولا تأكلوا مال الأموال اليتامى إلا بالتي هي أحسن. ثم قال تعالى بعدها: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال تعالى في آخر هذه النواهي: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ليعلم كل إنسان أن ما كان ابتداء نهايته عن الشرك سيكون نهايته أيضا نهي عن الشرك، وما كان ابتداء الوصايا بالتوحيد فلا بد أن يختم كذلك بالتوحيد. فإذا كان التوحيد أولا فالتوحيد كذلك يكون آخرا. وليعلم أن التوحيد هو النظام الذي يربط هذا العقد في هذه الأمة، فإذا انقطع النظام كرت بعد ذلك السبحات، وكر الأمر عروة عروة. فما انتهك قوم من الأقوام توحيد ربهم سبحانه وتعالى إلا انتهكوا بعد ذلك المنهيات والمنكرات، وحلت فيهم المفسدات مفسدة بعد مفسدة، حتى يشركوا بربهم سبحانه وتعالى فيستوجبوا لعائن الله عز وجل، ويحل عليهم غضب رب الأرض والسماوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إذا أردتم وإذا أراد الإنسان أن يسأل وقد تساءل متسائل عن هذا الأمر: متى يرفع عنا البلاء؟ ومتى يؤخذ من بين أظهرنا الشقاء؟ ومتى يحل على هذه الأمة الرخاء؟ هل حتى ينصلح كل عبد في هذه الأمة؟ هل حتى يكون كل إنسان كل فرد مسلم في هذه الأمة على خير وصلاح وتقى؟ فنقول: لا. ما خلت أمة من الأمم ولا قرن من القرون ولا فترة من الفترات إلا وكان فيها أراذل وأرذلون، وكان فيها الفسق والفاسقون، وكان فيها الفجور والفاجرون، وكان فيها الكفر والكافرون. إلا أن الله سبحانه وتعالى ربط هذا الأمر بظهور هذه المفسدات وبظهور هذه المنكرات، وإليكم الدليل على ذلك. القرية التي لعنها الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل أصحاب السبت، الذين كانت تأتيهم حيتانهم شرعا يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ابتلاء من الله جل وعلا، وكانوا قد حرموا على أنفسهم ألا يعملوا في يوم السبت وأن ينقضوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، قام رجل منهم خفية بحيلة ألا وهي أن يرمي شباكه عشية الجمعة ثم يجمعها صبيحة الأحد. وما فعلها ابتداء إلا رجل واحد وخفيا، ثم لما كانوا يشمون ويجدون ريح السمك في وقت لم يكن بوقت صيد تحروا الأمر حتى وجدوا أن هذا الإنسان يفعل هذا الأمر، فأنكروا عليه فلم يذعن لذلك، فتتابعوا واحدا واحدا خلفه، فصاروا يتعلمون الحيلة الواحدة والواحد والصاعدة والصاعد حتى انتشر الأمر بينهم وظهر. فلما ظهر انقسم الناس الذين ما فعلوا هذا الأمر إلى فريقين، فرقة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول للذي ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى اتق الله، وفرقة أخرى تقول لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، لم تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر والله سبحانه وتعالى قد كتب عليهم هذا الأمر فهم معذبون، وعلى لسان عيسى بن مريم ملعونون. لماذا تتعبون أنفسكم؟ فما زالوا بهم حتى ثبطوهم عن أمرهم ونهيهم فحلت لعنة الله على الجميع، وحل سخط الله على الجميع، على الآمرين الذين تركوا الأمر، وعلى المثبطين الذين كانوا تاركين للأمر، وعلى الذين انتهكوا حرمات صاحب الأمر سبحانه وتعالى. إذن فالأمر جد خطير، وهذه السفينة إن لم يتداركها من هم في أعلاها فسيغرقها من هم في أسفلها، كما جاء ذلك صراحة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها ماذا؟ ما قال وأهلها صالحون، قال وأهلها مصلحون. فلا يكفي أن يكون الصلاح في قوم وآخرون لحرمات الله منتهكون، ولا يكفي أن يكون الفساد منتفيا في قوم والفساد والمنكرات في آخرين منتشرة، إلا أن يكون من هؤلاء من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الذنوب والخطايا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب أحزاننا وهمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا جئناك خاضعين خاشعين تائبين منيبين، اللهم فلا تردنا خائبين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنه ليس لنا رب غيرك فندعوه، ولا إله سواك فنرجوه، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.